السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام والسلام على عليكم رسول الله وعليكم صلى الصلاة الله عليه والسلام. وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، صدقوا أنا كل مرة باجي أقدم ببقى باصص لهم وبنسى أبص لكم، فدي أول مرة أفتكر إن أنا وأنا بقدم لازم أبص لكم وما أبص لهمش، ولعل دي الحاجة. هو النهاردة كام رمضان؟ النهارده ليلة 12. ليلة 12 رمضان، بفتكر احنا المفترض الصح نعمل ايه، فده يدل ان احنا مركزين جدا جدا جدا. الحمد ربنا لله. رب ربنا تقبل ربنا زي ما رب هي كده. يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. كالعادة، ما تضيعوش بالله عليكم، ما تضيعوش. انا بس عايز اقول لكم ان احنا ربنا رب يثبتنا يا رب جميعا. احنا بنعمل على المغرب والله، لان احنا عارفين باذن الله تعالى وباستعمال الله عز وجل وبتوفيق الله عز وجل ان احنا عايزين ناخد وقت معاكم في رمضان، جزء صغير ولو دقايق للطاعة، عارفين ده، فعايزين نشترك مع بعض في ده، فبقيت اليوم ممتوئم له طاعة. يا رب يتقبل منا ومنكم يا رب، آمين اللهم يا امين. رب. آمين آمين آمين. ولكن يعني مش هينفع ان احنا مش هاخد الوقت بقى كله، فخلينا نبدأ بسم الله ومع حدوتة وقصة أسأل الله عز وجل أن يجعل فيها العبرة ويجعل فيها آمين يا تغيير رب. آمين. حقيقي وفائدة حقيقية مع آمين. أخي ياسر ممدوح. بسم الله، الحمد لله، والصلاة تفضل يا والسلام مولانا. على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة آمين من لساني يفقهوا قولي. آمين القصة بتاعت النهاردة هي قصة ممكن تكون طويلة بعض الشيء، وممكن تكون برضو مش معروفة بعض الشيء، لأبي بكر الأنصاري، وهو رجل كان يسكن بجوار الكعبة وكان فقيرا، وحالته يعني المادية صعبة وأيامه شديدة. وفي يوم من الأيام لقى بجوار الكعبة كيس من حرير، فأخذ الكيس ورجع بيه على بيته وفتح الكيس، فلقى فيه عقد من اللؤلؤ. هو بيقول، هو راوي القصة يعني، بيقول لم أرى مثله قط، ما شفتش حاجة زي كده قبل كده، حاجة منتهى الجمال. وبعد ما شاف العقد رجعه تاني جوه الكيس الحرير وقفله وخلى الكيس زي ما هو ونزل تاني. وبعد ما نزل سمع منادي، حد بيقول يا جماعة حد لقى كيس فيه عقد لؤلؤ. فراح للراجل وقال له تعال معايا على البيت، ورجع بالراجل على البيت وطلب منه ان هو يوصف له الكيس اللي فيه العقد اللؤلؤ. والراجل بدأ يوصف العقد وبدأ يوصف الكيس، هو بيقول وصفه يعني كما هو، يعني طلع هو فعلا صاحب العقد ده. ففتح له اداله الكيس الحرير وفيه العقد، والراجل صاحب العقد واضح ان هو كان يعني شيخ وميسور الحال، وكان عرض 500 دينار اللي يرجع له العقد ده. طلع ال 500 دينار وبيديها لأبي بكر الأنصاري، ولكنه رفض، قال له انا مستحيل اخد مقابل على حاجه مش بتاعتي وانا برجعها لصاحبها. فضل الراجل الشيخ الكبير يلح عليه، ولحد ما ابو بكر الانصاري قال له انا هاخد المقابل على فعلي ده، والمقابل ان انا برجع العقد ده لصاحبه من ربنا سبحانه وتعالى فقط، مستحيل اخد اجر عليه من اي حد تاني. ورفض رفض شديد، والشيخ مشي وسابه. وظل أبو بكر الأنصاري بعد الموقف ده في الفقر الشديد اللي هو فيه. حد بيحكي بيقول في يوم ركبت البحر، والسفينة اللي هو فيها شاء ربنا سبحانه وتعالى إنها تغرق وتتحطم، بيقول وغرق يعني من فيها، ولكن ربنا نجاني بجزء من السفينة أنا كنت عليه وفضل طافي، وقعد قعدت يعني تتلاطم الأمواج بيا وأنا لا عارف أنا رايح فين ولا ماشي فين، مدة في البحر لحد ما وصلت على جزيرة فيها قوم. فأول لما وصلت للجزيرة اتجهت للمسجد اللي فيها، وإذا بأهل الجزيرة دول يعني ناس بسيطة جدا جدا وأميين، سمعوا قراءته للقرآن، جلس في المسجد وقعد يقرأ القرآن. في حد سمع يقرأ القرآن؟ قال له أنت تعلم القرآن؟ قال له أعلم. فبيقول فلم يبقى أحد في الجزيرة إلا وقال لي علمني القرآن، علم أهل الجزيرة كلهم القرآن. وبيقول وحصل إلي من ذلك خير كثير، يعني خير ديني ودنيوي، أصاب خير وأصاب مكاسب كبيرة جدا جدا ببركة القرآن الكريم. وفي يوم من الأيام كان في المسجد ده مصحف مقطوع أو فيه خطأ، فبدأ أبو بكر الأنصاري ياخد المصحف ده ويصلح الخطأ اللي فيه ويكتب. فشاف واحد فقال له أنت يعني مش أمي تكتب وتقرأ؟ فقال نعم. فقال علمني. قل ولم يبقى أحد في الجزيرة إلا وعلمته حتى أحضروا إلي شبابهم وشيوخهم، جابوا كل الناس تتلم عشان أعلمهم. بيقولوا حصل إلي من ذلك خير كثير. ومكث فيهم فترة من الزمن لحد ما حس إن خلاص يعني هو علم كل اللي هو ممكن يعلمه، وجه وقت الرحيل يعني. فتمسكوا بيه جدا وأصروا عليه إن هو يتجوز واحدة من بناتهم. قالوا له إحنا عندنا جارية ومعها شيء من الدنيا، يعني كان المقصود إن هي جميلة. فأبى يعني أنا خلاص بقى كويس كده وهرجع بلدي، ولكن تمسكوا بيه جدا ولم يجد أمام إلحاحهم وإصرارهم إلا أن نزل على رغبتهم ووافق. وفي يوم العقد وجلس مع هذه الجارية وكشفوا عنها فوجد عليها العقد اللي هو كان رجعه للراجل بدون مقابل. فبيقول فما إن رأيته العقد فلم أستطع أن أنظر للجارية، يعني هو ما قدرش إن هو يعني أول لما شاف الجارية ما بصلهاش، هو عينه وقعت على العقد، فهو شاف العقد فهو تعجب مش مترجم، لدرجة إن كل الناس لاحظوا وخافوا على مشاعر البنت. قالوا يعني أنت راجل دلوقتي باين قوي ان انت يا راجل بص لها، ده انت ما بصيتلهاش حتى، انت كل عينك يعني هي عشان فقيره مثلا ما حلتهاش حاجه وجاريه وكده، فانت عينك بس على العقد. فقال لهم يعني ان العقد ده ليه قصه، وبدا يحكي لهم قال لهم ده حصل كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا. وهو يحكي والناس يكبروا ويهللوا ويسبحوا مش مصدقين، وهو مش فاهم هما منبهرين قوي ليه كده من القصة، او ازاي هما كأنهم فاهمين اللي هو بيحكيه. لحد ما خلص قصته خالص وقالوا له ان ابو البنت دي شيخ صالح رجع في يوم من الايام من الكعبة وقال اني لقيت رجلا لم ارى مسلما مثله قط، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني به فأزوجه ابنتي. ومات هذا الرجل، مات الشيخ ده قبل ما الدعوة دي تتحقق. يا الله. فهو بيحكي أبو بكر الأنصاري وهو بيحكي القصة دي، ده كان الرد عليه إن أهل القرية كلهم عارفين دعوة الراجل ده وأمنيته إن اللي قبله عند الحرم هو اللي يتجوز بنته. مش دي نهاية القصة على فكرة، معلش هي قصة طويلة شوية. لا أنا أكمل اللي قصته. فتزوجها حلو وأنجب منها ولدين، وبيقول وعشت معاها يعني أحسن أيام، وهي كانت من الجمال ما كانت. ثم ماتت مثل بيقول فورثت العقد، يعني العقد دلوقتي بقى بتاعي أنا وولدي وعنده ولدين. ثم مات الولدين دول اللي كان ولاده من المرأة دي، فورثت العقد، فبقى العقد بتاعه لوحده. فبيعته ب100,000 دينار. يا نهار أبيض. فأنا القصة أنا عايز أقول حاجة، واللي تاجر مع ربنا قبل كده هيفهم كويس قوي اللي انا حاسس تاجر بيه مع دلوقتي. ربنا. الله الله الله الله، انا يعني عنوان الحلقة. نعم بجد والله، اللي تاجر مع ربنا قبل كده هيبقى فاهم قد ايه الواحد ممكن يعمل سبحان الله حاجة بسيطة جدا جدا جدا، ولكن هي عند ربنا بتكون عظيمة لدرجة ان هي ممكن تقلب حياة الواحد تماما. واعتقد والله كل حد دلوقتي بيسمعنا هو عارف، وبس احنا ما بنحبش نحكي، يعني ما بنحبش اقول ان هي دي اللي عملت كذا، بس كل واحد فينا عارف التجارة مع ربنا سبحانه وتعالى بتعمل ايه، وخصوصا التجارة، معلش بقى عشان يعني ده سر من الاسرار، خصوصا التجارة اللي هي وقت الشدة. عجبني جدا جدا لما دكتور امير كان بيقول الشيطان، ذكر لنا الايه في حلقه من الحلقات، الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء، هيقعد على طول يخوفك من ان هتصرف ازاي، ما انت لو طلعت ده دلوقتي هتاكل منين، هتسحر، مش هينفع، فعلى طول مخوفك. والله بيوصل واحد ان معاه مبالغ كبيره جدا وحاسس ان هو مش معاه حاجه، انا ده انا خايف وقاعد بحسبها، مع ان سبحان الله انت بتحسب ايه بالظبط؟ انت لو معاك ملايين الدنيا، فيروس بسيط قد كده يطير لك الملايين دي في نص ساعة، فانت بتحسب ايه بالظبط؟ قاعد تحسب وتقول لا والله انا هحط المبلغ ده، اصلا المبلغ ده بأمن بيه كذا، بتأمن على ايه؟ هتعرف تأمن على عمرك، هتعرف تأمن على صحتك، هتعرف تأمن على وقتك، في حاجات ما بتأمنش عليها، في حاجات هي رزق من عند ربنا سبحانه وتعالى. فانت في ضيق شديد جدا او في غنى شديد جدا، الدكتور محمد قال الحلقة اللي فاتت ما توزنش الحسنات والسيئات، انا حابب الحلقة دي اقول ما توزنش الحسابات اللي هي الدنيوية، ولكن طبعا بالعقل، يعني كل حاجة بالمنطق وبالعقل، ولكن والله والله والله التجارة مع ربنا سبحانه وتعالى اللي جربها خصوصا وقت الضيق، اقرأوا في التعليقات على الحلقة دي القصص اللي الناس هتحكيها واللي حصل معاها، وجزاكم الله كل خير. جزاك الله خير. تفضل يا مولانا، سمعنا تعقيبك الجميل. لا هو انا مش لاقي تعقيب خلاص، يعني هو الراجل ما وافقش ب 500 دينار في الأول لله، فعاش باقي حياته. فردهم الله عز وجل لهم له 100,000 دينار وثواب في الجنة، يعني سبحان الله، يعني لا وحياة راغدة يا دكتور، يعني هو حياته كلها بقى اتغيرت، قعد بقى عاش في خير كبير جدا، كل حاجة في حياته اتصلحت بناء على ال 500 دينار اللي سابهم دول، اللي هو اصلا يعني لعل واللي لو خدهم مش حرام. الكاميرا دي بالظبط، هو بحسن الخلق وبحسن العشرة وبالديانة اصابته دعوة هذا الرجل، فحياته يمين وشمال. في حتة برضو عجباني قوي في الحدوتة دي، بص حاجة ابو حلال، عشان حاجة ابو حلال بيسمعني او حلال نفسها، لو مكتوب لك حاجة بص هتلاقي الدنيا كلها بتتشقلب عشان الحاجة دي تجيلك مستريحة كده هوب كده، هي مفيش، هتتشقلب، ولو مش مكتوبة لك انت هتتشقلب ومش هتيجي. فلما تلاقي الدنيا ماشية بطريقة معينة خد بالأسباب المشروعة، بس ما تعافرش مع تقدير ربنا، ما بقولش يعني عافر عشان توصل للخير بالأسباب المشروعة، إنما اللي يكتبه لك ارضى بيه، ولو عايز أي حاجة خد الأسباب المشروعة، كل طول ما أنت ماشي بالأسباب المشروعة خلاص صح. امتى يبقى اسمها معافرة؟ عشان بعض الناس يقول لك ايه، طب ساعات بعمل حاجة جرب مرة واثنين وثلاثة وما تحصلش، شكلها كده مش مكتوبة لي، صح ولا غلط؟ لا اعملها 7 و8 و10 ممكن تبقى مكتوبة لك، ايه مشكلة؟ تمام، انما هسأل سؤال، هل ده بيشغلك عن خير او الطريق اللي بتجرب فيه حرام؟ لا جرب تاني ما دام ده الخير، انما لو الطريق اللي بتسلكه حرام او بيشغلك عن الخير يبقى ما تعفرش، نعم ما تعفرش. واطمن اطمن نعم اطمن اطمن. نقطة مهمة جدا، هل لو جيت للراجل ده والمركب بتتدغدغ وهو بيقع في البحر ورايح على الجزيرة، قلت له انت هتكون معلم قرآن والقراءة والكتابة في هذه الجزيرة، وهتتجوز واحدة بنت شيخ هذه الجزيرة، وهتبقى جميلة وهتجيب منها أولاد، وهيبقى معاها عقد، أو هيبقى يطلع لك من الموضوع ده ربنا سبحانه وتعالى هيمن عليك بثروة هتتجاوز 100,000 دينار. هل في اللحظة بتاعة المركب دي هو ممكن يتخيل ده؟ صحيح. مستحيل مستحيل. وكذلك أنت إذا جاءت الصعاب، تترى مصيبة، كارثة، مشكلة، كعبلة، ما تفتكرش ان ده اللي على طول، يمكن ده بيخليك تحود عشان تمشي في سكة تانية الله عز وجل اراد لك هذه السكة وهذا الطريق، فالحاجات دي بتحصل عشان تمشي في الحتة دي، وقدام في حاجات تانية، فابشر بالخير تجده، كما قال صلى الله عليه وسلم ابشروا بالخير تجده، انا عند ظن عبدي بظن ان ربنا سبحانه وتعالى حتى لو في بلاء انه بيفتح لك باب خير. ايه هو؟ والله ما عارف، والله ما عارف. ارضى وتعايش مع اقدار الله عز وجل بالرضا والصبر، والله ستجد ان ربنا سبحانه وتعالى سيبهرك بالعطاء، سيبهرك بالعطاء. وكم من عطاء جاء مغلف بغطاء المنع والبلاء، وهو بداخله عطاء وصاحبه لا يدري. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا الرضا، اللهم امين. آمين آمين آمين. والله سريعا أنا حسيت إنه الراجل ده قصاد هذه التجارة مع الله زي ما قلت يا ياسر خد حاجات كتير أوي سبحان الله، عمال أعددهم كده وبتهيألي هكون نسيت حاجات، يعني إنه سبحان الله النجاة من الغرق، ثم إنه يعلم القرآن ويكسب دين ودنيا، ما هو هياخد أجر وهو حلال، وهياخد أجر في الآخرة إنه علم الناس القرآن، وكي يعلمهم القراءة والكتابة فياخد أجر وياخد أجر في الآخرة، ثم يتزوج طيبة يمتعه الله بها شكلا ومضمونا، ثم ينجب منها فربنا سبحانه وتعالى يمتعه بالذرية، ثم تموت ويموت، وده أنا عارف اللي هيجي يقول لك هو فين الخير بقى، أنا شايف تعليقك وأنت بتكتبه تحت اللي هو على فكرة بقى ده في الآخر مراته ماتت وعياله ماتوا، فسبحان الله أنا شايفه هو بيصبر، فالله عز وجل يجعله من أهل الجنة، ده من كمال العطاء، إنه خد دي كمان اصبر وخش نعم الجنة، فيصبر على ياه فراق ياه الزوجة والأولاد فيكون من أهل الجنة، ثم الله عز وجل يجعله يأخذ هذا العقد فيبيعه فيبقى معاه 100,000 درهم ولا 100,000 دينار. فسبحان الله ياه حتى ياه في ياه ياه صبره على فراق الزوجة والولد ابتلاء ان ربنا سبحانه وتعالى يريك انه ايوه هو الراجل ده هياخد حاجات كتير قوي، بس في وسط الحاجات دي نعم هيبقى فيه ابتلاء، نعم وهذا نعم الابتلاء ينجح فيه الرجل سبحان الله نظن ذلك بعد كل القصة دي، فربنا سبحانه وتعالى يجعله من اهل الجنة فيبقى زاد كمان درجات في الجنة مع كل هذه العطايا، فسبحان الله عظيم تاجر مع ربنا، اللي بيتاجر مع ربنا حتى وان ابتلي هيكون في بلاء ورفعة في الدرجات وعطايا مش هنعرفها احنا، بس اصل علاقة العباد بالله العبيدة العبيدة بقى اللي هم الصح يعني قصة تانية، يعني هم بيبقوا فاهمين اللي انت مش فاهمه وشايفين اللي انت نعم مش شايفه، يعني هو في ابتلائه بيشوف ربنا بيبتلي، هو شايف الخيط رايح لفين في الاخر، فتجد نعم الواحد منهم وده مشهور عن الصالحين في ابتلاء لما تشوفه تقول ده مستحيل انسان يعديه تلاقيه عمال يحمد ربنا ويتقرب اليه عز وجل وبيستغفر ويتوب من ذنبه وشايف ان هو حتى ده كده لطف من ربنا ولا يستحقه، فالعبيده حاجه تانية، فسبحان الله شفت في القصه دي لطف ورزق وابتلاء وخير، نهايته كله ان الراجل ده لا ده خد كتير قوي، فاسال الله عز وجل ان يرزقنا من الامانه ومن التجاره مع الله عز وجل ما نحوز به هذه الدرجات العليا، وأن ربنا سبحانه وتعالى يحفظنا بحفظه نحن وأهلنا وأحبابنا، ف فلا جميل، قصة جميلة. جزاك الله خير يا ياسر، الله يرضى عنك يا أخي. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، ربنا يبارك فيك يا شيخ ياسر ويعزك يا رب ويرضى عنك يا شيخ محمد، يا حبيبي يا بحر العلم. جزاك الله خيرا على إضافتك الجميلة، وأسأل الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل إنه يعني يرزقنا هذا الخلق، هذه الأمانة، هذه التجارة مع الله عز وجل اللي بيها ربنا يرضى عنا بيها، و يعني تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وربنا ربي يعني يدبنا على قيام الليل وعلى تلاوة القرآن وعلى الصدقة وعلى الصيام الذي يرضيه، فيتقبل منا ويغفر لنا الذنوب ويعتق الرقاب. فجزاكم الله خيرا، تابعونا بكرة على المغرب، وتنسوا تشوفوا اللي فات لو نسيت تشوفوا حاجة، تابعوا اللي جاي، وتتابعونا أنتم وأحبابكم، وأدعوا لنا بالدوام والاستمرار وبالمغفرة والعتق، وإحنا كمان ما ننساكوش. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.